والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المجادلة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. لما وبخ الله جل وعلا اليهود أو المنافقين في مناجاتهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وجه جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فاحذروا أن تتناجوا بمثل ما يتناجى به أولئك، لأن أولئك يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فأنتم إذا تناجيتم أيها المؤمنون احذروا أن تتناجوا بشيء مما يضركم، فلا تتناجوا بالإثم بما يؤثم وبما يكسب الإثم والعدوان، لا تتناجوا بشيء يتعدى ضرره على المؤمنين، ولا تتناجوا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناجوا إذا حصل التناجي بالبر بالشيء النافع المفيد الذي تحصلون به على الأجر، بالبر والتقوى، بالإحسان إلى الغير والبعد عن الضرر، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية، والله جل وعلا أمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه، وقد يأمر بالتقوى في الآية الواحدة بأكثر من مرة، وذلك لأهمية التقوى، كما في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. كرر التقوى الأمر بالتقوى مرتين في الآية الكريمة. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية، اجعل بينك وبين معاصي الله حاجز، أبعد عما يضرك، مثل ما تلبس الحذاء لتقي نفسك الشوك وحرارة الإسفلت والغبار وما يضر قدمك، اجعل بينك وبين معاصي الله حاجز لا تقرب منها فتهلك. سأل رجل أحد السلف قال: كيف أتقي الله؟ قال: أما دخلت أرضا فيها شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلت؟ قال: جعلت بيني وبينها حاجز. قال: كذلك معاصي الله، اجعل بينك وبينها حاجز لا تقرب منها، فهذه التقوى. وقد فسرها بعض علماء السلف بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. بهذا يكون المسلم قد اتقى الله، يعمل بالطاعة لأنها طاعة يرجو ثوابها، لا يعمل بالطاعة تقليدا أو متابعة، يعمل على بصيرة بأنها طاعة رجاء ثواب الله. تعمل العمل تأمل الثواب من الله جل وعلا، لا تريد مدح الناس ولا تريد مجازات من الناس، وإنما تريد ثواب الله جل وعلا. وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني على معرفة أنها معصية، خوفا من عقاب الله، تترك المعصية لا خوفا من الوالدين ولا خوفا من الولاية ولا خوفا من أحد من الناس، وإنما تتركها خوفا من الله، وأنك ترجو ثواب الله بتركها، تخاف العقاب وتأمل الثواب. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فيها ترغيب وفيها ترهيب. اتق من أنت قادم عليه لا محالة. شيء لا بد منه، ففيها ترغيب للمؤمن بالعمل الصالح والجد والاجتهاد، لأنه قادم على من سيثيبه على هذا العمل. وفيها تحذير وتخويف من المعاصي والسيئات، احذر أن تعصي من أنت قادم عليه، لأن المرأة في الدنيا مثلا مع الناس قد لا يبالي بشخص من الأشخاص، لأنه يقول لن ألتقي به ولن أراه ولن يراني. أما الشخص الذي ستنزل ضيفا عليه أو لك حاجة عنده ستمر عليه، تحذر أن تعصيه، لأنك تقول إذا عصيته، إذا وردت عليه وطلبت منه أمرا ما أعطاني، أو إذا مررت به عاقبني. لكن شخص لن تلتقي به ولن تحتاج إليه ما تبالي، رضي عنك أو سخط، ولله جل وعلا المثل الأعلى، لكن هذا تقريب. فالله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي ستحشرون إليه، لا محالة مردك عليه، ما تستطيع أن تقول لعلي أذهب إلى غيره، لعلي لا ألتقي به، لعل لعل، لا، أنت وارد عليه لا محالة، محشور إليه، مسوق إليه، فاتقه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ففي هذه الخاتمة حفز للمؤمن وترغيب في العمل الصالح، وتحذير لغيره من العمل السيء، بأنه صائر إلى الله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقه أمر أو يأمر بشيء، فكثر أهل النوب والمحتسبون ليلة. كان الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومحبتهم له وكونهم يفتدونه بأنفسهم رضي الله عنهم، كان الواحد منهم أحيانا إذا أوى إلى فراشه قال لا، ما ينبغي لي أنام وأنا ما أدري عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن يأتيه أحد من المنافقين من الكفار من اليهود في الليل فيفتكون به وهو وحده ما عنده إلا أهله، فيأخذ المرء سلاحه ويأتي حول حجرات أمهات المؤمنين حارس، وظف نفسه. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه أرق، يعني ما ينام، فإذا شعر أن حوله الصحابة رضي الله عنهم نام واستراح، فكانوا رضي الله عنهم يأتي الكثير منهم لحراسته بدون أن يطلب منه ذلك، ويحاول أن يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم يحرك رجليه بالأرض أو سلاحه أو كذا لأجل أن يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن حوله أحد من الصحابة ليطمئن. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكثر أهل النوم والمحتسبون ليلة، يعني كثر الصحابة الذين جاءوا للحراسة، حتى إذا كنا أنداء نتحدث جماعات، كل ثلاثة أربعة خمسة يتحدثون جميع، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: ما هذه النجوى، يعني تتناجون، ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: إنا كنا يا رسول الله في ذكر المسيح، ما نتناجى في شيء يضر، وإنما نتناجى في ذكر المسيح الدجال، نخاف أن يدركنا. فرقا منه، الفرق الخوف، يعني نخاف منه، كيف نسلم من شره؟ فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه، شيء أخوف عليكم، أخافه عليكم أكثر من خوفي عليكم من المسيح الدجال. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. يقول: شيء أخافه عليكم أكثر من خوفي عليكم من المسيح الدجال، وهو الشرك الخفي الذي يبطل العمل، لأن الشرك يحبط العمل والعياذ بالله. فإن كان الشرك أكبر فهو أحبط كل شيء، وإن كان شرك أصغر أحبط العمل الذي دخل فيه. أخاف عليكم الشرك الخفي، ما هو الشرك الأكبر، الشرك الخفي أخوف علي. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل يعمل لمكان رجل آخر، يعني يحسن صلاته من أجل رجل آخر، يحسن عمله مع الناس مراعاة لهذا الرجل لا لأجل الله جل وعلا. هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أخافه خوفا شديدا لأنه يحبط العمل فاحذروه. والشاهد عندنا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه النجوى، كيف يتناجى كل جماعة وحدهم، اثنين ثلاثة يتناجون وحدهم، وقد نهيتم عن النجوى لأنها توغر صدور الآخرين. فإذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى، بالشيء النافع، بالشيء المفيد، بالشيء الذي يتعدى نفعه، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى لا خير فيها إلا ما كانت في هذا المجال، إلا نجوى في هذا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأن العمل لا يفيد صاحبه إلا إذا كان لوجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وصفه جل وعلا بالعظم، فهو حقا عظيم، لأن الله جل وعلا العظيم لا يصف الشيء بالعظم إلا إذا كان عظيما حقا. والله جل وعلا هو العظيم، ويصف هذا الأجر بالعظيم بأنه يناسب كرم الله جل وعلا ووصفه بالعظم. وقيل الخطاب في الآية للمنافقين وقيل لليهود. نقول: كيف تقولون إنه للمنافقين وتقولون إنه لليهود؟ قال بهذا بعض المفسرين: والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. فالإيمان صفة للمؤمنين لا للمنافقين ولا لليهود. يقولون: يا أيها الذين آمنوا، المراد إذا كان المراد به المنافقين فمعناه آمنوا بألسنتهم بدون قلوبهم، لأن كلام المنافقين كلام المؤمنين وقولهم باللسان حسن، فالمراد آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، هذا توجيه للمنافقين لأن المراد به المنافقون. طيب، لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا كان المراد به اليهود؟ يقولون: إذا كان المراد به اليهود فالمراد أنهم آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، يعني تزعمون أيها اليهود أنكم مؤمنون بموسى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. قال بهذا بعض المفسرين، والأول أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأن صفة الإيمان لا تعطى إلا للمؤمن حقا، لا تعطى لمن آمن بموسى أو آمن بعيسى وهو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك منادات المنافقين بصفة الإيمان هذا بعيد، لأن الله جل وعلا فضحهم بالنفاق وناداهم في آيات كثيرة ووصفهم بالنفاق، فكيف يصفهم هنا بالإيمان والمراد الإيمان باللسان؟ الإيمان باللسان لا يفيد ولا ينفع إلا إذا تواطأ اللسان والقلب والجوارح، الجوارح تعمل واللسان يقول حقا والقلب يؤمن بذلك ويصدقه ويعمله عن لله عن إخلاص. نعم، اقرأ. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالاهم على ضلالهم من المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أن يخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قال أخبرنا همام عن ابن عمر إذا عرض له رجل فقال إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا يفضحون في الموقف، يفضحهم الله جل وعلا ويبين ما صدر منهم للناس، فهذا فضيحة عظمى. وأما المؤمن فالله جل وعلا كما ستر عليه في الدنيا يستره في الآخرة. نعم. فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يقول الله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان. هل كل النجوى من الشيطان؟ لا. إنما النجوى، الأل في النجوى هذه للعهد، يعني الذي تقدم ذكرها، النجوى المنهي عنها. أما هناك نجوى يثاب عليها المرء إذا ناجى بشيء نافع مفيد فهو يثاب على ذلك، وإنما النجوى هذه المنهي عنها هذه من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى التي فيها الإثم والعدوان ومعصية الرسول، هذه بتحسين من الشيطان وتزيين من الشيطان للعبد بأن يفعلها، ودفع من الشيطان للعبد بأن يقدم على هذا الفعل. إنما النجوى من الشيطان، فهو يغوي ابن آدم ويحسن له المنكر، يحسن له القبيح ويجعله مستساغ مقبول، فإذا أوقعه في القبيح أوجد عنده الندم والتأسف، لكن حين لا ينفعه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقرئ ليحزن بضم الياء وكسر الزاي، ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا بفتح الياء وضم الزاي، ليحزن الذين آمنوا، ليصيبه ليجعلهم يحزنون على هذا، يعني يتأثرون. فالشيطان يدفع ضعاف النفوس من المنافقين واليهود ومن على شاكلتهم ليتناجوا بما يتناجوا به لإدخال الحزن على المؤمنين، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هو لن يضرهم هذا إلا إن كان الله جل وعلا قد كتب لهم ذلك، لأنه لا يقع في الكون إلا شيء أراده الله جل وعلا ليحزن الذين آمنوا. والمؤمن إذا حزن على أمر من الأمور واحتسبه أجر يؤجر. فالهم والغم والنصب والتعب كل هذا يؤجر عليه المرء، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إن كان الله جل وعلا قد كتب عليهم ذلك فسيحصل، وإن كان الله جل وعلا لم يكتب هذا فلن يضرهم بإذن الله، كما جاء في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إلى المؤمنين، وهذه الإساءة لا تضر المؤمن إلا إن كان الله جل وعلا قد كتب ذلك، فهي قد تضره ثم عاد هو حسب توفيق الله جل وعلا. قد يتضرر بأمر من الأمور فينال به الدرجات العلى بالصبر والاحتساب، وقد يتضرر بضرر من الأضرار فيخسر به الدنيا والآخرة. وذلك أن المؤمن قد يحصل عليه الضرر فيحتسب ويسترجع ويذعن لله جل وعلا ويرضى بما قضاه الله جل وعلا فيؤجر على هذا الأجر العظيم. وقد يحصل على المرء الضرر فيتسخط ويتألم ويكون عنده اعتراض على ما قضاه الله جل وعلا فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله بمشيئة الله جل وعلا. إن كان الله جل وعلا قد شاء هذا الضرر فلا بد أن يحصل، كما أن الخير لا يحصل للعبد إلا بمشيئة الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا حث من الله جل وعلا لعباده بالتوكل عليه والاعتماد عليه والالتجاء إليه والاعتصام به، فهو بهذا يطمئن قلبه ويستريح إذا توكل على الله وقال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم القائل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن أبا سفيان ومن معه من الكفار تهيأوا وتجمعوا لأجل أن يقضوا عليكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا الله، نعتمد على الله، نتوكل على الله. فالمؤمن يعمل الأسباب ويتكل على الله. الاتكال على الله جل وعلا مطلوب مع فعل الأسباب. أما أن يترك المرء الأسباب فهذا عجز وضعف، وقد يكون جهل، يقال له تزوج لعل الله أن يرزقك بالبنين والبنات فيقول إن كان الله قد قسم لي أولاد سيأتون ولن أتزوج، هذا جهل. افعل الأسباب واتكل على الله، واعلم أنك لو تزوجت بأربع نسوة ومئة أمة ملك يمين إذا كان الله جل وعلا لم يقدر لك أولاد ما جاءوا. أنت افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا في الاستفادة منها، لا تعتمد على الأسباب، لا تقول سأتزوج ويولد لي ويكون كذا وكذا. قد تتزوج بأربع نسوة وأكثر من ذلك بعد طلاقهن وما يأتيك ولد، ولكن افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أناخ ناقته حول باب المسجد قال يا رسول الله أعقلها أو أتكل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها واتكل، خذ بالأسباب في حفظها اعقل ناقتك واتكل على الله جل وعلا في حفظها. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، الاتكال على الله جل وعلا في فعل مع فعل الأسباب. ويتقبلون ما يأتيهم بالرضا والقبول والاحتساب، لأن المصيبة قد تحصل على العبد مع اتكاله على الله جل وعلا، لأن هذا شيء قدره الله جل وعلا أزلا، فيحتسب ويرضى بما قسم الله جل وعلا ولا يتسخط، فتكون هذه المصيبة في حقه نعمة عظيمة ينال بها الدرجات العلى من الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلما صبر العبد على أي شيء يؤلمه فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سواء من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من كان في مكة ولم يذهب للمدينة هل يشرع له الذهاب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، لا يشرع له زيارة المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة المشروعة للمدينة للمسجد النبوي، وأما زيارة القبر فهي غير مشروعة من ناحية. ثم إن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من القريب والبعيد سواء. تقول: أريد أن أذهب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أصلي وأسلم عليه، نقول: صل وسلم عليه وأنت في أي مكان. القريب والبعيد سواء، لأن الله جل وعلا وكل به ملائكة طوافون في الأرض يبلغونه صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، فأنت إذا سلمت على الرسول سمع قولك هذا الملائكة فبلغوه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في أي مكان. فالقريب والبعيد سواء، وإنما تشرع زيارة المدينة لزيارة المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما يجوز أن تذهب لأي مكان من الأمكنة للعبادة إلا لثلاثة فقط: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى بيت المقدس. والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة مضاعفة، 500 صلاة إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد النبوي 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، 1,000 صلاة في أي مسجد إلا المسجد الحرام. فإذا وصلت المدينة وصليت في المسجد النبوي فيستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبور الصحابة والمسلمين في البقيع بجوار المسجد النبوي، وتزور مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه، وتزور قبور الشهداء في أحد إذا تيسر لك ذلك وليس بلازم. وأما أن تذهب من المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك ذلك، ولا يجوز أن تذهب من مكة من أجل أن تزور مسجد قباء أو تزور قبور الشهداء، لا، إذا صرت في المدينة فتزور المشاهد التي تزار في المدينة وهي مسجد قباء والقبور الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين في البقيع، وقبور شهداء أحد هذه تزورها لأنك أصبحت في المدينة. يقول السائل: أريد السفر فهل علي طواف وداع؟ طواف الوداع بالنسبة للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه واجب كما أنه واجب في الحج فهو واجب في العمرة، وبعض العلماء يرى أنه ليس بواجب في العمرة وإنما هو واجب في الحج فقط، وعند الجميع لا يجب بترك طواف الوداع للعمرة هدي، وإنما يجب الهدي بترك طواف الوداع للحج. تقول السائلة: امرأة أهلها لا يصلونها صلة الرحم منذ تزوجت فهل تعاملهم بالمثل؟ لا، ما ينبغي أن تعاملهم بالمثل، إذا قطعوا فلا تقطع، وإذا أساءوا فلا تسيء، وإنما تحسن إليهم أعظم لأجرها وأكثر ثوابا، لأن الذي يصل إذا وصلوا ويقطع إذا قطعوا هذا معامل بالمثل، ما له أجر ولا له فضل في هذا، وإنما الفضل لمن وصل إذا قطعوا وأحسن إذا أساءوا، هذا هو الذي له الأجر العظيم. فينبغي لكل مسلم أن يحاول أن يصل رحمه ولو قطعوا ولو جفوه ولو أعرضوا عنه، يتحبب إليهم ويتقرب إليهم ويساعد من يرى أنه في حاجة إلى المساعدة منهم، ويزور من يحتاج إلى زيارة، ويعين من يحتاج إلى إعانة، وهكذا وصلة الأقارب تختلف بحسب حال القريب، لأنه يكون لك قريب مثلا ما يريد منك دراهم ولا مال، وإنما يريد منك الاتصال والسلام والزيارة، وآخر لا يريد منك الاتصال والسلام والزيارة لأنه فقير وفي حاجة فأنت تساعده، وآخر واقع في ورطة ومشكلة يحتاج إلى أن تقف معه وتساعده في ورطته هذه ومحنته، وهكذا. فصلة الرحم تختلف من واحد لآخر. يقول السائل، تقول السائلة: هل يجب الحج والعمرة عن امرأة لا محرم لها وهي من بلاد بعيدة، علما بأنها تستطيع الحج من مالها إلا أنها ليس لها محرم؟ بعض العلماء يرى أنه لا يجب عليها الحج ما دام أنه ليس لها محرم، وبعض العلماء يرى أن الحج واجب عليها مع القدرة، لكن لا يلزمها المسير لعدم وجود المحرم. ونتيجة الخلاف بين العلماء رحمهم الله، الذين يقولون إن المحرم ليس بشرط من شروط الوجوب وإنما هو شرط من شروط الأداء، أنها إذا لم تستطع، لم يوجد لها محرم، ترسل من يحج عنها. الآخرون قالوا أصلا الحج لا يجب عليها لأن المحرم من شروط الوجوب، وفقدان المحرم لا يجب عليها الحج حينئذ. والأولى لها خروجا من الخلاف أن ترسل من يحج عنها ما دامت قادرة والحمد لله في مالها، فلا تحج بدون محرم، وإنما ترسل من يحج عنها ويكفيها ذلك. يقول السائل: أدينا العمرة ولله الحمد وسوف نذهب إلى المدينة، وعند العودة يريد بعضنا الإحرام وبعضنا لا يرغب الإحرام، فهل عليه طواف قدوم؟ طواف القدوم ليس بواجب، والأولى لمن سافر مكان بعيد ثم أراد العودة إلى مكة، الأفضل له أن يعود محرما ولا يلزمه، وإنما أفضل له لا يحرم نفسه. فنحن نقول مثلا لمن كان في مكة: لا تخرج للإتيان بعمرة من الحل. ومن كان خارج مكة يريد دخول مكة، نقول: لا تحرم نفسك الأجر، ادخل مكة بعمرة، لا تحرم نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول السائل: إذا واصل الإمام القراءة في الصلاة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، فهل أسكت أم أقرأ الفاتحة؟ عليك أخي أن تنصت للإمام، لأنها شرعت قراءة الإمام جهرا من أجل أن يستمع لها المأمومون. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنصت لقراءة الإمام ولا تقرأ. تقول السائلة: كانت ابنتي واقفة بجواري وأنا أصلي، وأعطاها أحد المصلين مبلغ من المال وانصرف، فما الحكم في هذا المال علما بأنني غير محتاجة؟ هذا المال لا يدرى، إن كان هدية أو صدقة تطوع أو من باب البر فمن حقك أن تنتفع به ولو لم تكن محتاج. وأما إذا كان زكاة، تعرف أنه زكاة مال وأنت لست بمحتاج له ولست من أهل الزكاة ولا تعرف هذا الرجل من هو، فأعطه من هو محتاج له من الفقراء الذين تعرفهم. يقول السائل: بيت كامل لا يصلون، صغيرهم وكبيرهم، ويصومون رمضان، فما حكم الأكل معهم؟ هؤلاء والعياذ بالله عليهم خطر عظيم. ما يسمى المرء مسلم إلا بالصلاة إذا صلى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم، يعني إذا لم يقيموا الصلاة فقاتلوهم. ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا. والأصل أنه لا يوجد بين المسلمين من يزعم الإسلام وهو لا يصلي، لأنه إذا لم يصلي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ما يترك. فإذا كانوا لا يصلون مطلقا فهم كفار والعياذ بالله، وإذا كانوا يصلون في بيوتهم فهم على خطر عظيم، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، فليحذر المرء ذلك، لأنه وعليك إن تمكنت أن تناصحهم. فهؤلاء تلاعب بهم الشيطان، يصومون ولا يصلون، ما ينفعهم الصيام بدون الصلاة، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، لكن آكد منه الصلاة. الصلاة من تركها فقد كفر، لأن الصلاة ما يتركها المرء ما دام فكره باق، ما دام عنده عقل. الصيام قد يكون المرء مسلم وتقي وما يصوم، لأنه ما يستطيع، ما يقدر على الصيام فهو معذور، لكن ما يقال مسلم ما يقدر على الصلاة، إلا إذا فقد العقل، فقد العقل سقطت التكاليف الشرعية. يقول السائل: أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟ طلب العلم لا يعدله شيء، لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأن الله جل وعلا نوه عن العلم وأهله في كتابه العزيز. وسبب في هذا أن العلم يتعدى نفعه بخلاف قيام الليل والعبادات الأخرى فيه على لصاحبها فقط. لكان طالب العلم في الحي استفيد منه، استفاد منه من حوله، لكن شخص يقوم الليل ما قيامه لنفسه، ما يدرون عنه جيرانه، بشرط صحة النية. يقول السائل: ما كفارة من أتى زوجته في نهار رمضان؟ هذا جرم عظيم وكبير من كبائر الذنوب وخطر على المرء. والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قول هلكت لما أتى امرأته في نهار رمضان. ما قال لا بأس عليك أو لا ليس هذا بهلاك، فهو أقره على قوله هلكت، فهو خطر عظيم، ويخشى على المرء أن يجره هذا إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله، لأن الكبائر والمعاصي يجر بعضها بعض. فعلى المرء إذا فعل هذا أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بالإقلاع عن هذا الفعل والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. وعليه كفارة ذلك، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه قضاء ذلك اليوم. يقول السائل: بنات إخوتي وبنات أخواتي، هل صلة الرحم علي أنا وأنا عمهم وخالهم أم عليهم؟ صلة الرحم من الطرفين، يعني التعاون من الطرفين. ما يقال الحق لي وذاك يقول الحق لي ثم يتجافى الأقارب، أو يقول هذا أكبر أنا أكبر ويقول الثاني أنا كذا، فما يسوغ هذا، وإنما كل من طرفه وكل عليه حق لأخيه المسلم ولقريبه. يقول السائل: ما حكم تحليل الدم في نهار رمضان؟ إذا كان يسيرا فلعله لا بأس به إن شاء الله. إذا كان يسير يؤخذ دم يسير تحليل، وأما إذا كان كثير لإنقاذ امرئ من هلكه ونحو ذلك، يعني سحب دم كثير، فلا بأس عليه إذا كان ذلك ضرورة، يسحب الدم ويفطر ويأكل ويشرب. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن تعيش مع أولادها وينفقون عليها، فهل إذا عجزت عن الصيام يخرجون الفدية عنها أم تسقط؟ إذا كان أولادها ينفقون عليها وهم قادرون فما تسقط عنها الفدية، لأن الفدية من نوع النفقة، حق من الحقوق، فإذا كان لها نفقة نلزم أولادها بالنفقة، نلزم أولادها كذلك بالفدية عنها. ولازم أن تعلم هذا هي، ما يخرج عنها أولادها وهي لا تعلم، لأن هي المخاطبة بالفدية، فيعلمونها بأنهم يخرجون عنها، توافق على ذلك أو تقرهم أو تقول خذوا من الدراهم التي عندي واشتروا بها الفدية وأخرجوها ونحو ذلك. المهم أن تعلم عن هذا وتقرهم ولا تسقط عنها النفقة إن لم يكن عندها شيء ما دام لها أولاد ينفقون عليها، تسقط إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، ما عندها شيء ولا يوجد من ينفق عليها حينئذ. أما ما دام أولادها ينفقون عليها فهذه من ضمن النفقة لأنها حق من حقوق الله جل وعلا. يقول السائل: إذا لبس المحرم حزاما ليمسك الإزار